الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم. أن يخص يوم الجمعة بصوم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرد ثقة السبت، رواه جماعة. قال: حدثنا أبو معاوية. معاوية محمد بن خازم الضرير، أثبت الناس في الأعمش، ثقة ثبت، لكن يضطرب في غير الأعمش، والإشكال أنه يرى الإرجاء، روى له الجماعة. وهذه أيضا تدلنا لما يكون روى له الجماعة ويرى الإرجاء أن المذهب لا يسقط الراوي. عن الأعمش، هو أثبت الناس في الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران، وعاء العلم، ثقة ثبت، لكنه مدلس. عن أبي صالح، ولو عن أبي صالح تمر، العنعنة هنا تمر. ليش تمر؟ لأنه شيخ ملازم، هو لازم سليمان بن هران أبا صالح مدة طويلة. لكن من أبو صالح؟ المعقد البسيط الأول، وهو من أسقاط الأثبات. ليش بقى يلقب بالسمان أو الزيات؟ كان يجلب الزيت أو السمان ويبيع ذلك، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. في رواية: لا يصوم، ما الفرق بينهما؟ لا، هات بقى، خلينا أتلنا علم العلوم بقى دكتور، ما الفرق بين لا يصوم؟ مش سمعك. ما الفرق بينهما؟ لا يصوم. انت كان اللغه، لا انت كان عندك العربي من كام؟ من 60. جبت كام فيه؟ من 60 جبت 78. ايه اللي بيحصل ده؟ من 80 جبت 78، يبقى النحو كان معك فائق. هذه مساله خلاف فيهم في النحو، خبر وانشاء. اذا قال لا يصم فهذا نهي، لانه مجزومه. لو قال لا يصوم يبقى هذا خبر مش إنشاء، يبقى بيخبر لا يصوم، فهمت؟ نعم. يبقى إذن جاءت رواية: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، وهو كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة. فيوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل له آداب. ومن أعظم آداب يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا أن يوم الجمعة عيد، وصوم يوم العيد لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد. لذلك في مسند أحمد جاء صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة يوم عيدكم، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم. اتفقت كلمة العلماء إجمالا، وإلى التفصيل سيأتي، إجمالا على كراهية صيام يوم الجمعة. والكراهية هنا نقصد بها الكراهية الأصولية، الكراهية هنا هي الكراهية الأصولية، اللي هي التنزيه، يعني يكره نزاهة، تنزيها يكره صيام يوم الجمعة. هذا اتفقت كلمة الفقهاء إجمالا على ذلك. والأدلة على الكراهية عندهم، كل الأدلة التي جاءت في النهي عن صيام يوم الجمعة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. وأيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال لها: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذا فأفطري. لا يجوز. وأيضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بإيش؟ بقيام من سائر الليالي، ولا يوم الجمعة بالصيام من بين سائر الأيام. وأبو هريرة يقول: ورب هذا البيت، يقسم برب الكعبة. وأشوف هذا القسم توحيدي غير القسم بالبيت أو الكعبة، لأنه شركي. فقال: ورب هذا البيت. سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم الجمعة. وأيضا جاب لما سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة. يبقى ورد النهي تصريحا، وورد أيضا الجزم بالنهي فيه على حرمة صيام يوم الجمعة. فهم قالوا بالكره، قال الجمهور بالكره، قالوا يكره صيام يوم الجمعة. والذي عندهم بالكراهة قالوا: عندنا الصوارف. من الصوارف السياق، فين بقى السياق يا شيخ؟ ها؟ وين وجه الدلالة عندهم في هذا إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده؟ إيش بقى وجه الدلالة عندهم؟ طيب وإيش وجه الدلالة؟ يحرم منفردا، إيش اللي فيه؟ كنت هتقول هو كلامه هو الصحيح بس هو خايف مرعوب في كل شوية بيرجع ويجي. الصحيح بذلك أن نقول قالوا إن صح صومه مع غير صح صومه منفرد، وطبعا ليس هذا الوجه وجه غلط، لكنهم عمدة الاستدلال عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الجمعة. ورد عن ابن مسعود في مسند أحمد أنه قال أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما يوم الجمعة، أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما يوم الجمعة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام الأوائل الثلاث من الشهر والأواخر، فقالت السبت الجمعة والسبت والأحد، أو قالت السبت والأحد والاثنين أعتقد، وقالت الخميس الأربع والخميس والجمعة. كان يصوم أول ثلاث أيام من الأسبوع سبت حد اثنين في شهر، والشهر اللي بعده يصوم آخر الأيام أربع خميس وإيش وجمعة. أنت فهمتم الترتيب كان كيف؟ طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صوم من سر الشهر الأول أو الأخير، وقال صلى الله من صام ثلاث أيام من كل شهر كأنما صام إيش الدهر يعني الشهر كله. فكان يوزعها، يصوم الإنسان في الشهر الأول شهر واحد يصوم سبت أحد اثنين، الشهر اللي بعده شهر اثنين يصوم، ده بالتمثيل يعني يصوم أربع خميس جمعة، إذا كان صائما الجمعة. فقالوا هذه دلالة على الكراهة، دلالة على الكراهة. طيب وأبو حنيفة قال لا يكره يصومه كيفما شاء، وقال مالك بالإطلاق يجوز صوم يوم الجمعة لما رأى أحد من علماء أهل المدينة يمنع ذلك، بل هناك من اتخذه عادة لا يصوم إلا يوم الجمعة، فقال ليس فيه كراهة ليس فيه شيء. طبعا الداودي من حسن ظنه بالإمام مالك قال لم يبلغ مالك الحديث، لم يبلغ مالك الحديث، ولو بلغه الحديث لما تعداه. حسن ظنه مين؟ بمالك، لأن مالك يعلم أنه كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فمالك فقال الداودي قال لو بلغ مالك الحديث لم يتعداه، ما تعداه يعني عمل به. والقول الثالث وهو الذي يدين الله به وهو الصحيح حرمة صيام يوم الجمعة، حرمة صيام يوم الجمعة منفردا، حرمة صيام يوم الجمعة منفردا، لأنه قد ورد النهي، نهى النبي جابر وغير جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إفرادا، وأصل النهي التحريم، ولا يصح صرفه إلا بصارف، فكيف ينصرف من التحريم إلى الكراهة؟ فنقول الأصل التحريم لأن هذا أصل النهي. قال أبو هريرة ورب هذا البيت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا من صام يوما قبله ويوما بعده، وقال لا تصوموا، هذه أصول أحمد، هذه أصول أحمد وأنا كواجه الشافعي، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام. كل هذه نواهي تثبت التحريم إلا إذا جاء مقترنا بيوم آخر زاد الجمهور أو كان عادة. يبقى في الحنابلة يقولون أنه يكره، وبعضهم قال الحرمة نادر الله بالحرمة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده لنص الحديث صلى الله عليه وسلم إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. والجمهور قالوا أو عادة، يبقى جعل الجمهور عندنا لو قلنا الجمهور اتفقوا على التحريم أو كل الكراهة، يبقى الجمهور اتفقوا جميعا على الكراهة إلا في حالة، في حالتين، الحالة الأولى متفق عليها وهي أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده لحديث جويرية، قال صمت أمس قالت لا، تصومين غدا قالت لا، قال إذن فأفطري، ثم زادوا حالة إيش إلا أن يكون عادة. من وين بقى أتوا بهذا؟ قياسا إيش؟ جزاك الله خير. هو طبعا عندهم قالوا إلا أن تكون عادة، قالوا إلا أن تكون عادة لأمرين. الأمر الأول جاءتنا أحاديث كثيرة تنهى وتخص العادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يوم أحدكم فليصوم، يعني إلا أن يكون عادة عند أحدكم فليصوم. فقالوا أصول الشرع تثبت توفيق العادة، فلذلك قلنا إذا كان عادة له أن يصومه منفرد، والصحيح الرجل الذي يدين الله به الجمعة خلاف السبت كما سنبين، الجمعة لا يجوز أن يصومه ولو كان عادة، لأن النهي جاء عام، والأصل أن يبقى العام على عمومه، إلا أن يأتي مخصص يخصصه، وقد جاء المخصص أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فلو كان ثمت شيء فوق ذلك لبينه، لأنه في معرض البيان، في معرض البيان، والاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، والمعرض معرض بيان، فلو كان بينه فالتبيين من النبي جاء إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وأيضا الذي يؤكد ذلك، ها اقرأوا الأفكار بسرعة مسير، الذي يؤكد ما أقول، الذي يؤكد ما أقول معقد بسيط، بلاش فهلوة فيه يبقى انتهى الموضوع، خلص ممتاز. ايه ده يا شيخ؟ يا انا بقول لك الحب له ما له من التأثير الذي ينطلي على قلب الإنسان فينجلي في عقل الإنسان، فسعيد له طلعات غريبة، أكيد بيسهر الليالي. جزاك الله خير، ده صحيح. هذا فاصل. لما دخل عليها قال لها صمت أمس؟ قالت لا. تصومين غدا؟ قالت لا. لو في حل ثالث لقال لها أعادة لك تصومين هذا اليوم، وما قال. وإذا ترك الرسول في محل بيان يعلم أنه غير في غير الحسبان، مش في الحسبان. فيبقى الصحيح الراجح أن يوم الجمعة يحرم صومه إلا إذا صام يوما قبله أو صام يوما بعده. يبقى لو عرف جاء يوم الجمعة لا يصوم، هذا الذي أدين الله به، إلا أن يكون قد صام يوما قبله. أما الكلام هذا يصوم عرفة مش جمعة، طب في النهاية أنا متحكوا على بعضينا، طب صام عرفة اليوم ده بقى اسمه إيه؟ لو سمحت تكلموني اسمه إيه؟ عرف اسمه إيه؟ مكتوب اسمه إيه؟ وتسكت. فلابد سيقول جمعة، إذن جمعة هو جمعة، فلابد أن نقول ليخرج من هذا الباب يصوم يوما قبله أو يوما إيش أو يوما بعد. هذا الصحيح. يوما بعد أبوه إذا عندما نقول نعم ما صح يوما بعد تغليبا. ممتاز بطريقة تجعلك ترتقي ارتقاء يعني. فلابد من الصيام مع هذا الصيام، فلا يكون منفردا بحال من الأحوال. هذا أصل الكلام على النهي عن صيام يوم الجمعة. أما الأدلة أتوا بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، قال ابن مسعود أكثر ما رأيت رسول الله يصوم وجدته إيش يوم الجمعة، هذا صحيح. ابن مسعود رأى رسول الله كثيرا ما يصوم يوم الجمعة، لكن يصوم وحده لا، كان بيصوم في الأيام الثلاثة التي يصومها من كل شهر، فكان يصوم يوما إيش قبله أو يوما بعده. والنزاع عندنا في إيش؟ في الانفراد. النزاع عندنا في الانفراد. وهكذا الرد على قول موسى حديث مسلم وعائشة أنه كان يصوم الجمعة مع أيام أخرى، والنزاع في الانفراد. صوم يوم السبت يعني نرجئه إن شاء الله الغد حتى لا نطيل على الإخوة، الفوائد المستنبطة نرجئها أيضا للغد عشان نجيب عن بعض الأسئلة وننتهي. يعني مسلم كان في شهر واحد، في شهر رجب يصوم أول ثلاث أيام من شهر من هذا الشهر، وفي شهر شعبان آخر ثلاث أيام، فهمت؟ هذا هو. طيب في أي سؤال؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.